أحبك مثلما أنت، أحبك كيفما كنت، ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي، أنت زوجتي، أنت حبيبتي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا أحد دروس هذه السلسلة في العلاقة بين الزوجين، والتي ابتدأناها بما ينبغي على الزوج تجاه زوجته وما ينبغي على الزوجة تجاه زوجها من حقوق وواجبات لكل منهما، إذ أن هذه أقوى العلائق والروابط التي تكون بين البشر، وسماها الله سبحانه وتعالى الميثاق الغليظ. ثم تكلمنا المرة الماضية عن الخلافات والمشكلات الزوجية، وكان حرصنا المرة الماضية على بيان أن الخلافات الزوجية والمشكلات التي تحصل بين الزوجين واقع حاصل في كل البيوت، حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيوت أكابر الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا قواعد عامة ينبغي أن يتصرف بها وفي نطاقها كل زوج وزوجة حتى نحد من تلك الخلافات، فليس معنى أنها واقع الاستسلام لها، إنما يعني أخذ الأسباب الشرعية لدفعها ودرئها. فكانت قواعد عامة وأصول عامة من الشرع يمكن أن نحد بها من تلك الخلافات ونحجمها حتى لا تزداد ولا تتفاقم، بل تبقى في الحد المعقول الذي لا تحلو الحياة إلا به، فهي كالملح للطعام، لا يحلو ولا يطيب الطعام إلا به، فإذا زاد كان ملحا لا يطاق أن يؤكل. أما ما دام في الحدود المعقولة فهذا يحلو به الطعام وتحلو به الحياة. كذا هذه الخلافات إذا بقي في الحدود المعقولة المحدودة التي تحصل في شتى البيوت وفي سائر الأسر فهذا لا حرج فيه ولا ضير، أما أن يزداد فهذا هو الذي نحرص أن نعالجه. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن أسباب الخلافات الزوجية وحلول شرعية وتربوية. وهذا الموضوع، موضوع الخلافات الزوجية، مهم جدا لعدة أسباب. أولا لعلاقته بكل أسرة، قلنا لا تخلو منه أسرة حتى أسر الأكابر والأفاضل، ولتعلقه بكل فرد ذكر كان أو أنثى. ثانيا لما يترتب من آثار على هذه المشكلات أو هذه المشاكل من تشتت الأسر وتهدم كيانها وضياع أفرادها، وينتج عن هذا انعكاسات خطيرة على أخلاق الناس وأخلاق الأفراد الزوج والزوجة وعلى تصوراتهم وأفكارهم، وبالتالي تكون الأضرار على النفس وعلى الأمة جميعا، إذ أن الوحدة التي تتكون منها هذه الأمة مجموعة من الأسر، ففساد أسرة يعني فساد خلية من خلايا هذا البدن، خلية عاملة منتجة من هذا البدن. بعض الناس لا يقيم لهذه المسألة وزنا ويعتبرها من القضايا الهامشية، وما علم هذا الاهتمام الشديد الذي حظيت به أو حظت به قضية الأسرة من قبل التشريع الإسلامي. قلنا أنه جاءت أمور العبادات مجملة وفصلت بالسنة، وأمور المعاملات خاصة بين الزوجين فصلت في القرآن تفصيلا. يعني تجد في القرآن واللاتي تخافون نشوزهن، ويبين رب العالمين كيف يكون التعامل وكيف يكون التصرف الآية، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ويبين رب العالمين كيف يكون التعامل والتصرف والتعامل، ويبين مشكلة زوجية حصلت، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ويبين رب العالمين الحكم فيما حصل من هذه المشكلة. كثير كثير، عشرات الآيات في القرآن. إذن الشرع قرآن وسنة يهتم بهذه القضية ويفصل فيها تفصيلا. أسباب الخلافات الزوجية لا يمكن أن تحصر، لا يمكن أن تحصر، لأننا نتكلم عن المعالم الأساسية والأسباب الأساسية لهذه الخلافات، سواء كانت أسبابا داخلية من الزوج أو من الزوجة أو من كليهما، أو أسباب خارجية من العائلة والأسرة وتدخل الأقارب، أو كانت أسباب من المجتمع كما حصل في حادثة الإثم. ما كان هناك مشكلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، لكن كانت المشكلة قادمة من الخارج، سببها خارجي منافقين، وقد تكون بدون سبب، ابتلاء واختبار، ابتلاء واختبار. فقد تكون الأسباب أسباب قبل الزواج، المشكلات اللي تحصل بين الزوجين قد يكون سببها قبل الزواج، في أشياء من قبل الزواج يفعلها الزوج أو تفعلها الزوجة تكون سبب في مشكلات بعد الزواج، وقد تكون المشكلة سببها بعد الزواج. أيا كان السبب على اختلاف أحواله، نذكر المعالم الأساسية والأسباب الأساسية حتى نجتنبها. أولا، السبب الأعظم للمشكلات الزوجية البعد عن الدين، البعد عن الدين أن كانت صورته، لأن من لا يراعي حق الله لن يراعي حق الزوج، ومن لا تراعي حق الله لن تراعي حق الزوج، لأن منة الله سبحانه وتعالى وفضله ونعمته أعظم بكثير من ولاية زوجها وفضلها عليه. وكذا بالنسبة للزوج، فمن لم يعرف لله حقه في دين فلن يعرف لزوجه حقا. ويتمثل البعد عن الدين في أمور كثيرة، أولها في سوء الاختيار والبعد فيه عن الدين، فبعض الوازع الديني في شريك حياتك زوج كان أو زوجة هو أس البلاء وأساس المشاكل، فاظفر بذات الدين واظفري بصاحب الدين، وإلا فأبشر بالخلافات الدائمة والمشكلات التي لا تنتهي. البعد عن الدين يعني اللا مرجعية، الزوجة هتخطئ والزوج هيخطئ، هذا حق والخلاف سيحصل ولا بد كما بينا المرة الماضية. طب نرجع ليه؟ إن لم يكن رجوع عند النزاع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طب إذا ما كانش في دين مفيش رجوع إلى الله وإلى الرسول، لن ينتهي النزاع، بل يرجع كل واحد حينئذ إلى هواه، زي ما بنقول كده بالبلدي مالوش كبير، لكن اللي له كبير من قرآن وسنة يرجع إليه، خلاص بينتهي الخلاف مهما كانت المشكلة ومهما كانت المصيبة كبيرة، بتنتهي بالرجوع إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. عشان كده أحذر عند التقدم للتزوج بامرأة، وأحذر كل امرأة عند قبول الزواج من رجل أن يقبل غير ذي الدين أو غير ذات الدين، يبقى اختيار على الهوى، يبقى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك، إنما أخذت ترابا، إنما أخذت ترابا. البعد عن الدين هيتولد عنه فهم غير صحيح للزواج، فهم غير صحيح للزواج. الزواج ليس متعة، ليس شهوة تقضى ووتر ينتهي، لا، الزواج يا اخواني كما بينا مؤسسة، مؤسسة تحتاج إلى إدارات مختلفة، إدارة مالية وإدارة تربوية وغيرها. فإن لم يكن العبد قادرا على تحمل هذه المسؤوليات وقيادة هذه الإدارات هيصطدم بالواقع، هيصطدم بالواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم حملنا هذه المسؤولية، حملنا هذه المسؤولية وبين لنا هذه المسؤولية عشان ما حدش ينظر إلى الزواج من مجرد شهوة ومتعة وفرح وسرور وانتهى الأمر على ذلك. لا، الزواج مسؤولية، مؤسسة تحتاج إلى إدارات وليس إدارة واحدة. فإن لم يفهم الزوج هذا المعنى سيصطدم بالواقع وتحصل المشكلات وتكون الخلافات إن لم يؤهل نفسه لذلك. وقد أهله النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أربع أمثلة، أربع أمثلة، ثلاث أمثلة منها في قيادة البيت، في مؤسسة البيت. فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيته، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. فذكر ثلاث أمثلة من الأربعة خاصة بالأسرة، خاصة بالبيت. نصف الأمثلة المضروبة خاصة بالزوج والزوج، مسؤولية الزوج ومسؤولية الزوج. صاحب الدين يعرف هذه المسؤولية، يستعد لهذه المساءلة من الله سبحانه وتعالى. صاحبة الدين تدرك هذا المعنى وتستعد لهذه المساءلة، لكن مع البعد عن الدين في زوج أو زوجة لا يدركون هذه المسؤولية ولا يلقون بالا لهذه المساءلة. مش بالهم الموضوع، البعد عن الدين يتمثل في صور مختلفة، يتمثل في إهمال كل واحد منهما لحقوق الآخر، وهو مش عارف يعني حق زوجة ولا حق زوجة في الإسلام. المسألة عند صاحب الدين عبادة وقربة وحساب وسؤال، حقوق وواجبات سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأله عنها. البعد عن الدين يعني وقوع الزوج ووقوع الزوجة في الذنوب والمعاصي، وهذه هي الطامة الكبرى، لأن المعاصي تزيل النعم، تشتت القلب، تدمر المبادئ والقيم. لهذا يقول أحد السلف: إني لا أصل الله فأرى سلوك ذلك في زوجي ودابتي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ففي الحقيقة ذنوب الزوج وذنوب الزوجة هي أعظم الأسباب لحصول المشكلات، وبقدر ما يبعد العبد عن الذنوب ويتبرأ من المعاصي ويتوب ويستغفر منها تحلو الحياة وتقل المشاكل. فالزوج إذا قام بحدود الله واستمسك بعروة الله وكذا الزوجة، إن تأدب بأداب الشرع فلن تأتي المشاكل إلا بالقدر الذي تحلو به الحياة. ولهذا من أعظم ثمار الطاعة دوام الوئام والوثاق بين الزوجين، ومن أعظم شؤم المعصية تولد المشاكل بين الزوجين. كل ما تقع مشكلة ارجع إلى نفسك سترى أن هناك ذنوب، وتعود المرأة إلى نفسها فستجد أن هناك ذنوب. فكثيرا ما تكون عقوبة ذنوب الزوجين في حصول المشاكل بينهم، وتبحث عن سبب فلا تجد إلا شؤم المعصية. فليحذر الزوج ولتحذر الزوجة من عقوق أو من عصيان الله سبحانه وتعالى. ولهذا قلنا أن هناك مشكلات سببها قبل الزواج، كالعلاقات المحرمة بين الزوجين قبل أن يكون زوجين، من أكبر أسباب المشكلات الزوجية. أن يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد بما خالف به ربه، فعصى الله وسمح لبصره أن يطلق ولسانه أن ينطق ولجوارحه أن تلمس، تنظر وتسمع وتنطق وتلمس بما لا يحبه الله ويرضاه. طب ليه يا أخي بتعمل كده؟ لماذا تقبل هذه المعاصي؟ لتريد الزواج. فبدأ الزواج بمعاصي، بمخالفات، فتكون العقوبة والجزاء من جنس العمل. أنت أردت السعادة من هذه الأبواب فتكون عقوبتك من نفس الأبواب. وهذا أول مثال عملي ضربه الله سبحانه وتعالى لنا على هذه الأرض، آدم وزوجه حواء أكلا من الشجرة، أكلا من الشجرة المحرمة وأحل لهم ما سواها من الأشجار، فأكل من المحرمة فحرم من الجنة كلها. اهبط منها خروج. فمن طلب الشيء بغير حله عوقب بضده. من طلب الشيء بغير حله عوقب بضده. فطلب السعادة والنكاح من باب محرم فكانت العقوبة بخلاف مقصد. وهذا نسمعه كثيرا. لو لا كانوا كويسين كانوا بيحبوا بعض، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بدأوا هذه الحياة بمعصية. فالعلاقة بين الزوجين المحرمة قبل الزواج سبب للنكد والمشكلات، فالحذر الحذر. ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني اجعلوا الطلب جميلا حلالا، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وفي الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا طلبت السعادة التي ليس بيد أحد مفاتيحها إلا الله، ما عند الله من أبواب السعادة وخزائن السعادة وخزائن الزواج وخزائن الأزواج وخزائن الزوجات، ما عنده لا ينال إلا بطاعته. وهذا قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. يزني علماء في أمريكا بحوث ودراسات على أسر، أخذوا 92 أسرة. هذه دراسة انعقدت في المؤتمر الدولي في منذ قريب، الدراسة اللي عملت في أمريكا دي عرضوها في المؤتمر في أستراليا. المهم نتائج هذه الدراسة على 92 أسرة إن الأسر دي منها أسر كان لها العلاقات المشينة المعروفة بينهم قبل الزواج، وأسر أخرى قامت على غير هذه العلاقة. وهذا بعض غير المسلمين يتحلى به من باب الشيم، من باب الترفع عن الدناية ليس لدين. فأخذوا هذه الأسر بعد أن تزوجوا، الأسر اللي كان لهم علاقات قبل الزواج والأسر التي لم يحصل بينهم علاقات بين الزوج والزوجة قبل الزواج، قالوا حتى أن كان في أسر علاقة قبلها بشهر أو شهرين وفقط، وبدأوا يعرضوا لهم أو يقترحوا عليهم مشاكل. إيه أكبر مشكلة قابلتك أنت وزوجتك؟ الزوجة تقترح اقتراح مثلا تكون مشكلة المال، وهو يقترح اقتراح يكون مثلا مشكلة الأولاد. طيب يضعوا كاميرا وجهاز تصوير وجهاز تسجيل صوتي، يبدأوا يناقشوا هذه المشكلة بينهم عشان يشوفوا طريقة المناقشة والنتائج اللي يصلوا إليه. فوجدوا أنهم يصلون إلى لا شيء أصحاب العلاقات قبل الزواج، والفريق الثاني سرعان ما تحل مشاكله. فذكروا نتائج له، قالوا: وجدوا أن الأشخاص المتزوجين بعد ممارسة تجربة ما قبل الزواج حتى لمدة قصيرة شهرا مثلا كانوا أقل كفاءة في حل مشاكلهم الزوجية، وتنشب بينهم الصراعات مما لا يوجد في الفريق الآخر. تجربة ما قبل الزواج تنعكس بآثار سلبية على الزوجين. نصف عدد الزيجات اللي مرت بتجربة ما قبل الزواج تنتهي عادة بالطلاق. ده الكلام بيقوله غير مسلمين، فما بالكم إن كان الأمر دينا، إن كان الأمر شرعا ووحيا، إن كان قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. البعد عن الدين هينسي الزوج وهينسي الزوجة النية، النية في هذه الحياة الزوجية. إيه المقصود من هذه الحياة الزوجية؟ هل هو المقصود جماع ومعاشرة وفقط، ولا في مقاصد أخرى ونوايا؟ هذه ذكرناها في دروس تربية الأولاد، إن الزواج له نوايا عظيمة جدا بيستحضرها المؤمن، ولما تستحضر هذه النوايا بتهون كل المشاكل في سبيل تحقيق هذه النية. فتجد نفسك بتستصغر كل مشكلة إذا عظمت مقاصدك ونياتك، لأن المقاصد العظيمة دائما يا أخواني بتحتاج إلى ثبات وصبر. لكن لما بيكون نيتك ومقصودك ضعيف ليس إلا لشهوة ومتعة، يبقى أي مشكلة هتهز وتزعزعك. هذا كله أخواننا أنا بتكلم على آثار سيئة لعدم الدين أو البعد عن الدين أو ضعفه بين الزوجين. حب الدنيا أثر من آثار حب الدنيا مشكلات زوجية، فتحصل مشكلة على المال والمصاريف وعلى كذا وكذا. هذه هي القضية الأولى والسبب الأعظم للمشكلات، البعد عن الدين. ثانيا، عدم التفاهم بين الزوجين في القضايا الأساسية التي تقوم عليها الأسرة. قضية المال، مسؤولية المال ومسألة المال والحقوق المالية من أهم المسائل التي كثيرا ما يحصل نزاعات ومخالفات أو خلافات بين الزوجين بسببها، سواء نزاع في النفقة، نفقة الزوج تقتيره أو بخله، أو تبذير الزوجة وبزخها. مثال عندنا لبخل الزوج وتقصيره في النفقة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني أو أبنائي إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. شوفوا الرد النبوي، رجل بخيل لا يعطيها ما يكفيها وعياله، وتأخذ من ماله بغير علمه، هل علي من جناح؟ قال لها صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. أولا، الإمام النووي رحمه الله يقول في الحديث وجوب نفقة الزوج، هذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، والمعروف هو المتعارف عليه بالشرع من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط ولا تفريط. الفائدة الثانية من هذا الحديث وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. الفائدة الثالثة أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد، مش مجرد عطية فقط، بل العطية التي تكفيهم، خذي ما يكفيك ويكفي بنيك. في هذا الحديث جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وما كان في معناه، فيه جواز ذكر الإنسان بما يكرهه، لا شك أنها كنا تذكر أن رجل شحيح يكره أسبان أن يسمع هذا، ولكن ذكرته للاستفتاء لأجل الاستفتاء أن يتصل يفتيها، أو لأجل القضاء على قول بعض أهل العلم يقضي لها في هذه المسألة. فيه أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. فيه جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بناء عليه على قولها، على قولها غير مسائل القضاء. ولهذا في الصحيح وفي المذهب أن المسألة هنا جابت النبي صلى الله عليه وسلم إفتاء وليست قضاء، إنها إفتاء وليست قضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتوى سمعها وقال لها الإجابة، ما قال لا لازم أسمع من أبي سفيان، واضح أخوانا؟ بل فتوى على ما سألت فيه، ولا يحتاج المفتي، يقول النووي رحمه الله، ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا وكذا، بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، إن قال هذا فلا بأس، يجوز أن يقول هذا، لكن إن لم يقله فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم، هنا تقول لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا، وقال خذي ما يكفيك ويكفي بنيك، وفي الرواية الأخرى ويكفي ما يكفيك وعيالك بالمعروف. المقصود أن المرأة لها مدخل في كفالة الأولاد، في كفالة الأولاد في الإنفاق عليهم من مال أبيهم. هنا في الحديث اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي. خذي من ماله، النبي عليه الصلاة والسلام 150 10، ما ذكرش قيمة، قال بالمعروف. المعروف عند الناس بيكفي طعام وشراب وضرورات الحياة، هو ده المسموح لك به، لكن إن تعدد ذلك فقد تعدت المعروف بينهم. واضح؟ قلنا فكان المرجع في ذلك ما فيش قيمة ثابتة معينة، بتتحدد بالمعروف والمتعارف عليه في المجتمع، وده بيتفاوت من أسرة ومن مكان ومجتمع لمجتمع وزمان لزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم قال لفظا يصدق لكل زمان ومكان. خذي من ماله بإيه؟ بالمعروف المتعارف بين الناس المعتدل الذي يكفي ضرورات الحياة، ولم يحدد لها قيمة، وترك الأمر مرجع الأمر إلى إيه؟ إلى تقواها، إلى تقواها. وفيه جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك، أو علمت رضاه به، أو علمت رضاه به. إذن يا إخواني نقول إن من القضايا الأساسية للتفاهم بين الزوجين قضية المال، وقضية المال قد يكون السبب فيها تقصير الزوج، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشكلة زوجية وحلها النبي صلى الله عليه وسلم للزوج. قد تكون المشكلة من جانب الزوجة لا من جانب الزوج، إسراف وتبذير وعدم قناعة بالمال، والله سبحانه وتعالى يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فيبقى ضبط ذلك عند الزوجة برضك مرجعه إلى الدين، أن تفهم ما معنى التبذير وما معنى التقصير، ومعنى أن من يكون بين ذلك قواما هو ذا المقبول عند الله سبحانه وتعالى، هو ذا من عباد الرحمن. وهكذا المسألة الثالثة المتعلقة بقضية المال، مسألة الذمة المالية للزوجة. الذمة المالية للزوجة دي مسألة طويلة طبعا، عشان نتكلم عن ملكية المرأة الخاصة والتصرف فيها، أو عمل المرأة وما تأخذه من راتب، يا ترى يكون لها ولا للزوج ولا للبيت ولا للعيال، وهل لها حق التصرف المطلق؟ مسائل لها تفريعات كثيرة، لكن عايزين نوصل في النهاية يا إخوانا إن سوء الفهم أو عدم الفهم من الزوج والزوجة لحكم الشرع في ذلك يتولد منه مشاكل. نحن بقى نقول أسباب المشاكل. فهل للزوج أن يطالب براتبها؟ هل لها أن تتصدق من مالها عليه؟ مسائل وتفريعات كثيرة لها ضوابط شرعية، ليس هذا الدرس لها، ولكن المقصود الإشارة إليها حتى يحذر منها. من الأمور الأساسية التي تكون سبب مشاكل الأولاد، الأولاد سلوكيات الأولاد، تعلم الأولاد، مهارات الأولاد. ونبدأ يتكلموا يا ترى من المسؤول، الزوج ولا الزوج؟ المفروض الجزئية بتاع تعليم الأولاد دي أنا المسؤول عنها ولا أنت المسؤول عنها؟ جزئية سلوك الأولاد وتصرفهم والألفاظ اللي بتخرج منهم، أنا اللي قاعد معاهم ولا أنت اللي قاعد معاهم؟ أنا اللي مطلوب أقوم ولا أنت اللي مطلوب تقومي؟ فبتحصل مشكلة، ويعود كل واحد فيهم أو منهم على الآخر باللائمة. من أسباب المشاكل أيضا بين الزوجين، ولهذا يا إخوانا المفروض والذي ينبغي والذي أنصح به الأزواج منذ العقد، من أول ما يعقد بامرأته حتى قبل أن يدخل بها في أول حياتهم الزوجية كذلك، أن يحددوا الأطر والمعالم والأسس والأصول التي سيتعاملون بها مع الأبناء. من في الأول قلت لكم دي مؤسسة، مش شهوة ومتعة هتقضى وفرح وسرور وانتهى، لا، ده احنا بنأسس مؤسسة لها إدارة، بل لها إدارات، فمن ضمن الإدارة دي في حاجة اسمها إدارة الأولاد وشؤون الأولاد، دي إدارة داخل هذه المؤسسة. لازم نتعلم القواعد والضوابط الشرعية، لازم نجيب كده كتاب في تربية الأولاد في الإسلام، ونعرف الإسلام كيف يكون الضوابط في تربية الأولاد، مين من أول المولود، من يسمي المولود، الأب ولا الأم، ونعرف الحكم الشرعي. يحصل خلاف ونزاع، عايز يسميه كذا وعايز يسميه كذا، خلاف وشقاق، والأسر ممكن تتناحر وتتنازع على مسمى الطفل، يعرف الحكم الشرعي من حقه التسمية، بعد كده يتنازل صاحب الحق عن حقه فلا حرج، لكن المقصود ابتداء يعرفون الضوابط الشرعية في تربية الأولاد، حتى إذا جاء الأولاد جاءوا على أصول أصلها ووضعها الشرع وعرفها الآباء وفقهوها والأمهات الأزواج والزوجات، فيتشاؤون على ذلك ويوجهون الأبناء على ذلك ويتعاملون فيما بينهم على ذلك، فلا تنشر خلافات. ليه؟ هذا أكبر مشكلة. ولذلك الحكم احنا قريناه كذا، المسألة قرأناها كذا، فينبغي أن يدرس الكتاب في تربية الأبناء وفقه المعاملة مع الأبناء وفقه تربيتهم وتقييم سلوكهم بين الأبوين حتى تتحدد هذه الأمور. أما أن يحمل الزوج تماما على الزوجة في تربية الأولاد أو تتكاسل دعما منها أنه المسؤول عن ذلك، كلاهما مسؤول. وإن تفاوت قدر ذلك فهذا يعرف بالضوابط الشرعية عند قراءة فقه تربية الأبناء في الإسلام. من أسباب المشاكل بين الزوجين أيضا مشاكل الجماع وفراش الزوجين. رب العزة سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لتسكنوا إليها، هذه العلاقة وهذه المشاكل التي تحصل بسبب الجماع وفراش الزوجية، لا شك أن هذه الشهوة وهذه المتعة أمر أساسي في كل زواج، حتى سمي العقد به عقد نكاح، والنكاح هو الجماع، هذا عقد جماع وعقد نكاح، فاختاروا الجزء في العلاقة الزوجية الذي لا يكون في أي علاقة إلا فيها وسمي بها. فالكلام في هذه الجزئية إنما هو كلام في الأصل، في الأصل الذي تقوم عليه هذه العلاقة، وليس كلام في شهوة ومتعة، ولا حرج في الكلام عنه، لأن بعض الناس بيحرج الحديث عنه في المساجد أو في دروس العلم ويجد في ذلك حرجا، بل تلك القضايا الأمور علاقات والفراش والجماع بين الزوجين ناقشها النبي صلى الله عليه وسلم وسئل فيها وأجاب في المسجد، في مسجده صلى الله عليه وسلم. فهذه المشاكل في أمور الفراش والجماع منغص كبير لهذا السكن، ومنكر ذلك مجادل، ومنكر ذلك مجادل. السكن والمودة والرحمة بتزداد قوة بوجود هذه الوثائق في هذه العلاقة، كلما زادت هذه العلاقة ثقة ومودة وأتى كل واحد منهم شهوته ووتره، كلما كانت العلاقات أثبت وأوطد. وكلما حصل خلل في علاقات الجماع وفراش الزوجية كان الخلل في سواها. وعشان كده أهل العلم وأهل الفضل لما بتسأل أي امرأة في مسألة من مسائل المشاكل الزوجية أو الزوج، دائما يسألون عن العلاقة بينكم في مسائل الجماع والفراش. ليه؟ إيه اللي دخلك مسألة الجماع والفراش وهي بتسأل عن مسألة مالية؟ تجد المرأة تسأل عن مسألة مالية، ولا ينفق ولا يفعل وكذا وكذا وكذا، تجد المقصد المشكلة أنه لا يأتي امرأته، لا يجامعها، أو لا تقضي وطرها منه، ولو أنها سكنت شهوتها بذلك يهون عليها كل شيء وتأكل عيش وملح وتبقى راضية ولا تشتكي مسألة المال. فلا تغفل أبدا هذه المسألة. لا نقول كما قال فرويد وأصحابه من الكفار إن مرد الأمور إلى الجنس، لا، ليس هذا كلامه يا أخواني، إنما نقول إن هذه علاقة هي أصل في تلك العلاقة، وسماها الله ميثاق غليظ بما استحللتم من فروجهن. تتكرر هذه المقولة في الأحاديث النبوية. إيه معنى هذه المقولة؟ معنى هذا أمر عظيم له تقديره، حتى جعله النبي صلى الله عليه وسلم قرب يتقرب بها العبد، يؤتي أحدنا أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال نعم، أرأيت إن وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا بلى، قال فكذا لو وضعها في حلال. ولهذا البحث عن أسباب هذه العلاقة، علاقة الجماع وفراش الزوجية، مهم جدا يا أخوان، وتجد ليه أسباب أحيانا تكون طفيفة وتافهة، وعدم الفطمة لها وعدم إدراكها وعدم الوقوف عليها يجعلها يتفاقم. أحيانا يكون سبب نفور الرجل من امرأته دي أصلا شهوة محبوبة للنفس، للرجل وللمرأة، بل هي من أشد شهوات الإنسان، أشد من شهوة الطعام والشراب. فوجود هذه الشهوة ده المفروض شيء محبب، يعني الإنسان اللي مش متزوج يقول مشكلة بسبب الجماع، هي دي حاجة وحشة، ده حاجة شهوة ومتعة، عرفنا أنا متزوج عمري ما أعمل مشاكل بالجماع. العزب يقول هذا الكلام، لكن بيبقى الأسباب أسباب طفيفة. قد يكون السبب في النفور بسبب رائحة فم الزوجة أو فم الزوج، لا يطيق أن يقترب نماط من رائحتها كريهة، فم أو عرق أو نحو ذلك، والعكس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يوجد منه ريح. عشان كده لما حبوا يعملوا المقلب أو الحيلة اللي عملوها مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، قال له أكلت مغافير يعني عشان مين ريحة وحشة، وكون أكلت عسل النحل بتاعه واكل من شجر العرفط وريحة مغافير. يبقى ده أمر يحترمه النبي صلى الله عليه وسلم، عامل له اعتبار، وكان لا يحب أن يوجد منه ريح. لا تستطيع أن تلبي حاجات زوجها بسبب الدخان والسجائر، مش طايقة ريحة. واحد يشم رائحة السجائر والدخان يلاقي بطنه اتقلبت ودماغه ضار مجرد يشم ريحة. أنا واحد من الناس كده يا أخوان، أنا مشكلة لو اتزوجت امرأة مدخنة. صحيح أشم رائحة الدخان أحس إن جالي غثيان وأحس إن عايز أتقيأ. فتكون سبب النفور مش هي امرأة ناشز، ولا هي ما بتلبيش حاجة زوجها ولو كانت على التنور، بس أمر خارج عن الإرادة أن يوجد منه أو منها ريح. قد يكون النفور بسبب عدم نظافة المرأة، لا تحسن التطهر من الحيض، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. نعم موضع خفي، موضع خفي، فلما تتمسك به؟ هذا حق للزوج، هذا حق للزوج، يوطد ويسهل الأمر للزوج في أمر النكاح حتى لا ينفر من سوء أو من عدم إحسانها لنظافة نفسها في الحيض ونحو ذلك. قد يكون النفور بسبب سوء العشرة، شغال ضرب وشتم وسب، فتلبيتها لأوامرك فيها مسائل الجماع تكون صعبة على النفس، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أن تضربها فتتواجعها من آخر يومك. المسألة شاقة وصعبة، منين تبقى ضربها ومنين عايز تجامع، منين تبقى عمال تسب وتشتم وعايز تجامع، فالمسألة يكون فيها نفور بسبب سوء العشرة. ليس هذا معناه أن المرأة التي يسبها زوجها أو لا يحسن إليها ألا تلبي حاجاته، إنما نذكر الأسباب اللي تعين على هذه الأمور. رب العزة لما جعل لك حقوق ولها حقوق ينبغي أن يعين كل واحد منكم الآخر على أداء هذه الحقوق، هذا في كل المعاملات، حتى في معاملة الأب مع الولد، مش أنا أب ومفروض الولد يطيع وما يعقش، لا، تعينه على أن يطيعك وعلى أن لا يعقه. مش معنى كده أن احنا نحث الأبناء لو أبوك ما عنكش ما تطيعوش، لا، في فرق بين أن تنصح الولد بالطاعة وأن تنصح الأب بالإعانة على الطاعة، أن تنصح الزوجة بالطاعة وتنصح الزوجة أن تعينها على الطاعة. النفور بعدم وجود أو بسبب عدم وجود مقدمات للجماع تراه كالثور الهائج، والله سبحانه وتعالى يقول وقدموا لأنفسكم، آية أو جزء من آية ينزل لتبين هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما خلق الأسرة زوج وزوجة، ويترتب أبناء، إذا صلح حال الزوجين هيقوم الأبناء ويسير في اتجاه صحيح، وإذا صلحت الأسرة كلها اللي رأساها زوج وزوجة هيصلح المجتمع، فيعالج الله أصغر القضايا. وقدموا لأنفسكم، فإذا أراد أن يجامع امرأته يجعل مقدمات لهذا الجماع، لا يأتيها كما تأتي البهيمة أو كما يأتي البهيمة. وقد يكون النفور بسبب الاضطراب النفسي عنده أو عندها، بذاءة في القول، سليطة اللسان، أو يكون الزوج كذلك. قد يكون بسبب الإرهاق والتعب اليومي للزوج أو للزوجة، فلا يستطيع أن يلبي حاجات الآخر من هذا، أيا كانت الأسباب، المراد والمقصود هو الوقوف على أسباب سوء علاقة الجماع وفراش الزوجية، لأن دي من أعظم المنغصات في حياة الأزواج. يعلم السبب وهتجد له مرجع ومرد في القرآن وفي السنة. من أسباب الخلافات النشأة الأولى، النشأة الأولى، نحن نتأثر وبدون أن نشعر بسلوك آبائنا. الأسرة نشأ فيها أبوه وأمه، زوج وزوجة سابقين، هو خذ منهم طريقة التعامل بين الزوجين. دي هتحتاج مننا يا اخوانا ان احنا نقرا فقه التعامل بين الزوجين، اللي هي الدروس اللي قلناها قبل الدرس دوت. يبقى المساله مش مساله متوارثه، مش شاف ابوه بيعمل ازاي مع امه كزوج وزوجه ها وبيقلد دون ان يشعر، هو هيعمل كده فعلا لانه ده مصدر التعليم عنده. لا، صاحب الدين بيبدا يشوف الشرع وينضبط كزوج بالشرع وتنضبط كزوجه بالشرع. ونلاحظ يا اخوانا ان في اختلافات، الاختلافات دي مش بين كل اثنين، لا، بين الرجل والمرأة عموما، بين الرجل والمرأة عموما. عشان كده ينبغي على الزوج أن يعرف صفات النساء، ودي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرك إن المرأة خلقت من ضلع، وأن أعلى ما في الضلع أعوج ما في الضلع أعلى، استمتعت بها تستمتع على عوج، بيخبرك بصفة من صفاته، ناقصات عقل ودين، مش تكفير ولا تحقير، ده بيخبرك بصفة فتراها الله عليها لحكمة لتصفح الحياة، فتعرف صفات المرأة تعرف تتعامل معها، فدارها تعش بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يبقى بيعلمك ان بيقول لك في اختلاف في الطباع، في اختلاف في الفطرة اللي انت مفطور عليها والفطرة اللي هي مفطورة عليها. دي بالمسألة الكبيرة كده كأصل، وبعد كده اصحاب العقول بما يفقه من دين الله عز وجل وبحسن النية في الزواج هيقدر يفهم سائر طباع النساء عموما وامرأته خاصة، وامرأته خاصة. الزوج لما تحصل مشكلة يقول لك خلاص والله انا غلطان، نعالج المشكلة دي بإيه، اروح اجيب لها هدية كبيرة جدا، ويجيب هدية. حاجات المرأة غير حاجات الرجل، حاجات المرأة غير حاجات الرجل. انت هتعالج حاجاتها بما هو فيها، مش بما تراه انت بعقلك كرجل. فقد تكون رد ما في نفسها بكلمة طيبة وليس بهدية كبيرة. فلازم تعرف طباع هذه الزوجة، ولا بد ان تعرف فيها طباع الزوج. يا ترى لما بيغضب بيحب نرد عليه ونجيب على الاسئله بتاعته، ولا بيحب نسكت؟ تختلف، يختلف الازواج. في واحد هو ساهر وغضبان على امر يحب زوجته ما تتكلمش خالص، خلاص تسكت. في زوج لو سكتت يقول انا بكلم نفسي، انت مش فاهمه كلامي، انت مش حاسه باللي انا بقوله، انا عمال اكلم في الهواء، انا كذا، لانها سكت. الثاني يقول يا ريت هتبقى ساكته، ده بترد على كل حاجه بقولها. خلاص، يبقى لابد ان يعرف كل واحد منهما طباع الاخر، ما فطر عليه. في امور جبليه، في امور جبليه ما بتتغيرش، يعني مش هتقدر تقوم المراه ديت ولا هي تقوم الرجل ده على انه يغير السلوك ده، ده حاجه مجبول عليها، مفطور عليها. ها، فلو بيحب انها ترد عليه، ترد عليه تقول له ما شاء الله صوتك جميل، ده انت في الغضب احسن منك في السكون، يا ريت على طول غضبان كده، خلاص ما تسويش فيها. يعني العكس صحيح يا اخوانا، العكس صحيح عند بعض النساء، عند بعض النساء. فقد يجد الرجل ان امرأته لو انها تكلمت يبقى في الوقت ده كأنها بقى ده من قلة أدبها ومن نشوزها ومن كذا، فتسكت المرأة حينئذ وتكلمه بعد هدأته من هذا الغضب. وده قول بعض سلفنا الصالح، أظن أنه سعيد بن المسيب رحمه الله قال: إذا وجدتني غضبان فرضني، وإذا وجدتك غضبا رضيتك. لما أكون غضبان اسكتي ما ترديش علي، خليني بس أسكن كده ورضيني. ونفس الكلام لما ليك غضبانة أنا هفوت لك واسكت ولا كأنك غضبانة ولا حاجة ومش هرد عليك، وبعد كده أبقى رضيك. إذا وجدتني غضبانة فرضني، وإذا وجدتك غضبة إيه رضيتك. دي أمور يا إخوانا المفروض بعد العشرة سنة واثنين وثلاثة تكون حفظ هذه الزوجة، تكون حفظ حفظة الزوجة، لأنك بتحط الأمر ده نصب عينيك وهي تضعه نصب عينيها. دي مسألة دين، لمسألة إقامة أسرة مؤسسة هيبنى عليها المجتمع والأمة. كما قلت لكم الأسباب كثيرة، لو ذهبنا في تفصيلها لن ننتهي، فندخل على طول في علاج المشكلة أيا كان سببها، أيا كان سببها. أولا الدعاء. حصلت مشكلة، قم وصل ركعة، توضأ وصل ركعتين وادعو الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بينكما، فإن القلوب قلبك وقلبها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فتدعو مقلب القلوب ومصرفها أن يصلح بينكما. واعلم أنك لو أنفقت ما في الأرض جميعا لن تستطيع أن تؤلف بين قلبين، ولا قلبك وقلب زوجك. ليس لك من أمر الود والحب والتآلف بينك وبين أحد حتى لو كانت زوجك، ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله بيد من؟ بيد الله. فتلجأ إلى الله وتستعين به، يا رب أصلح ما بين زوجي، يا رب تهدأ هذه الأسرة وتذهب هذه المشكلة، يا رب بصرها بمواضع الخطأ وبصرني بمواضع الخطأ. تبدأ تدعو الله سبحانه وتعالى وتلح في الدعاء، استشعار منك بمسؤولية هذه الأسرة وأهمية هذا الكيان وهذه المؤسسة، ودعاء لنفسك حتى تسكن وتطمئن وتشعر بالعبادة والطاعة والعمل في أمور الآخرة وأمور الدنيا. ثانيا الاستغفار، الاستغفار، لأن كل مشكلة وراءها ذنوب، كل مشكلة وراءها ذنوب، فتستغفر الله سبحانه وتعالى. ثالثا الجلوس مع أهل العلم والفضل عند تأزم المشاكل وعدم التفكير في الطلاق. تأزمت المشكلة على طول شوف حد من أهل العلم والفضل وابدأ يجلس معاه ويعرض عليه المشكلة. ممكن وانت بتعرض المشكلة يقول لك لا بس انت اللي غلطان، الست ما غلطتش في حاجة، هو كده غلطانة؟ ده لما تقول لك كذا وتعمل كذا تسمع الكلام منه كأنه برد وسلام على قلبك، حلت المشكلة، تبينت مواضع الخطأ. يقول لك هي غلطانة فعلا في الموقف ده بس هنتصرف معها بكذا وكذا وكذا. لن تجد عند حصول المشاكل أحفظ للسر من العلماء، لن تجد آمن الناس على أسرارهم من العلماء، هم أنصح الخلق للخلق وهم أرشدهم لمعرفة ما يحبه الله ويرضاه، فارجع إليه. لكن الرجوع إلى أي أحد تشكو له مشكلتك هيجعل الأمر يتفاقم، أولا لأنه ما عندوش ضوابط حفظ السر اللي هتحدثه بمشكلتك أنت وزوجك حتى لو كان مودد إليك ومقرب، ما عندوش المبادئ الشرعية والقواعد الشرعية، إيه الحقوق الزوجية، هو زوج أو زوجة قد لا تكون عنده بالقدر الكافي كما هي عند أهل العلم والفضل. فننصح الأزواج والزوجات إن الرجوع يكون للعلماء، لا تحكي لأمها ولا لأختها ولا لأبيها ولا لأحد إطلاقا، وكذا هو يعود لأهل العلم والفضل حتى تحل المشكلة. رابعا إدانة النفس، ولا يبرئ أحد نفسه. ما هو لا شك أنك شايف الخطأ بمعتقدك وبفهمك، وهي ترى خطأ بمعتقدها وبفهمها، وحاجة من اثنين أو حاجة من ثلاثة، أنت محق هي محقة، أنتوا الاثنين محقين فعلا، كل واحد فيه خطأ اللي الثاني بيظن فيه، فلازم تدين نفسك ولا تبرئ نفسك. في مشكلة أكيد أنا اللي طرف في المشكلة دي، ما تبرأش نفسك، وابدأ فكر في سلوكياتك واستمع لرأيها وتستمع هي لرأيك، اقعد فكر هي صاخبة لي وناشد لي وما بتسمعش الكلام لي، ايه الحاجة اللي بتنقضني فيها باستمرار والعكس. كل واحد لا يبرئ نفسه يبدأ يفكر فيما يعرضه الآخر فعلا فيما يظنه فيه أو يعتقده فيه، هتبدأ ده حل المشكلة. فهذه أمور ينبغي أن نقدمها بين يدي كل مشكلة، دعاء، استغفار، سؤال لأهل العلم والفضل والرجوع إليهم، وخاصة أن الشرع أباح لنا الغيبة في هذا المواطن. تأتي امرأة أبي سفيان وتقول زوجي شحيح، والنبي ما لهاش بطل غيبة، ما لهاش لو هذه الكلمة لو مزج بها البحر لمزجته، ما لهاش الكلام ده صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها لأجل الاستفتاء، عشان تعرف الحل، تسأل أهل العلم وأهل الفضل، تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إخوانا؟ فالجلوس مع أهل العلم والفضل. ثالثا رابعا إدانة النفس ولا تبرئ نفسك. خامسا أن تسمع إلى ما يشكو منه الطرف الآخر فيك. هذه خمس أمور قدمها بين هذه المشكلة. ثم بعد ذلك الشعور بالمشكلة وإدراك المشكلة. الأزواج والزوجات نوعان، سلبي وإيجابي. النوع الأول السلبي يسمع مشكلة خلاص ولا كأن في حاجة ورجل هتتفاقم وهتتكرر ويأتي ما هو أعظم منه. ومنهم إيجابي يواجه المشاكل ويحددها ويفكر في حلها، هو ده اللي عايزين نتعلمه اليوم بضوابط شرعية. في الخارج يا أخوانا في مؤسسات للعلاقات الأسرية، علماء نفس وتربية ومش عارف إيه، والمشكلة يرجعوا ليهم والعلماء يحللوا ويعملوا، مش احنا احق بالكلام ده. والمرجعية دي كانت موجودة في الصحابة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، اذا كان في مرجعية. ام سليم لما اتاها زوجها وولدها ميت غضب، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم ازاي يا اخوانا؟ فعندنا ضوابط الكلام ده شرعي، الكلام ده احنا، ده خاص بينا احنا، هم قلدونا فيه واحنا تركناه. فالشعور بالمشكله وادراك المشكله ما نفرش من المشاكل، لان لو فرينا منها هتواجهنا تكرارا ومرارا، ومع مرور السنين هتعظم ولا تجد لها حل. تحدد المشكله وتكون مشكله واحده، الزوجه فيها كذا غلط والزوج في مشاكل كتير، ما تحاولش تعالج المشاكل كلها مره واحده، خد مشكله واحده اعظم مشكله عندك. زوجتك دي فيها مشكلتين ثلاثة، حاجتين ثلاثة، أخطاء، خطأين أو ثلاثة، بيتدموا دائما في مشاكل، امسك واحد فقط منهما، مشكلة واحدة فقط حددها وعينها، هي هنسلط عليها الضوء، وابحث عن أسبابها. ده نص الحل، ده نص الحل، إنك تعرف سبب المشكلة، ليه هي بتعمل كده؟ ليه زوجي كل ما يدخل يتنرفز ويغضب؟ شوف السبب ايه. الزوجة رأت انه بيتنرفز ويغضب اول ما يدخل من البيت، ايه السبب؟ هل هذا الرجل يحب ان تستقبله امرأته في الباب؟ يبقى هذا السبب، سبب تافه، تافه لكنه عظيم في نفسه، عظيم في نفسه، بيترتب عليه معاني كثيرة كلها تقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. وفي الحديث الآخر: والله لا أكتحل بغمض حتى ترضى. يبقى المسائل دي مقصودة، فأكيد في شيء تافه في نظرها مش واخدة بالها منه، ممكن يكون كلمة، ممكن يكون استقبال، ممكن تكون في صورة ثياب، في صورة طعام، هو بيحب إن الأكل يكون في معاد، فالجوع ملهبة لغضبه. خلاص نتقي مسألة إنه يأتي ومفيش طعام معاد. تقول ده احنا سمعنا في الدرس الشيخ قال خليك ما تبقاش تافه وتتخانق على اكل ولا شرب وملح. ايوه الشيخ قال كده بينصحه عشان تحسن عشرته، لكن قال لك: لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. فمش اقل من ان يضبط له مواعيد الطعام لو كان الطعام هو الباب اللي بيغضب بسببه. دي مساله مهمه يا اخوان. هذا يقل الزوج ويقل الزوج، اللي هي مساله البحث عن السبب وراء المشكله. ايه سبب هذه المشكلة؟ ولو اخلصنا يا اخوانا ونزعنا حظ النفس وجربناها من الهوى واستمعنا لكلام الطرف الاخر، هتوصل للسبب، هتوصل للسبب. وخلي بالك لا ننسى قصة ذلك العالم اللي جاءت المرأة تشكو زوجها، وعظمت الشكوى، قال لها: ما فيش غير حل واحد، تروح تجيب لنا شعرة من اسد، واحنا في شغل هنعمله بعد ما تجيب الشعره دي. المهم المراه غابت اسبوع واثنين ورجعت جايبه شعره من اسد. قال لها: بقى قدرت تروضي اسد عشان تاخدي منه شعره، مش قادره تروضي زوجك. لازم تعرف الاسباب ازاي، لكن بيبقى في حظ نفس، في كبر، في عجب، في سبب بيمنع، لكن مع كمال الاخلاص والحرص ووجود نوايا لهذا الزواج اللي النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على النوايا دي حتى في الجماع، يبقى في نية للزواج، في نية لإقامة بيت، في ضرورة شرعية لسكون هذا البيت، فبتسعى شرعا ودينا وقربة تتقرب الله سبحانه وتعالى فتصل إلى السبب. الكلام ده يا اخوانا هيحتاج إلى مصارحة بين الزوجين، نقعد مع بعض نسمع إيه المشكلة، أنت بداية ليه، ويبدأ يتكلم وهي تتكلم، تسمى مصارحة. النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض، قعد معاها وقال لها، ما قالهاش كل الأخطاء، ده خد مشكلة مشكلتين أساسيتين وبدأ يكلمها فيه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. ونراجع الحقوق والواجبات في حوار هادئ، نراجع الحقوق والواجبات في حوار هادئ، تسمع وهي تسمع. هذا المجلس وهذه المصارحة لا يحرص كل واحد على الإدانة، يعني انت عايز في المجلس ده انك تبين لها انها مدانة وغلطانة من رأسها رجلها، وهي عايزة تبين لك ان انت اللي مدان وان انت اللي غلطان. لا، هذا ليس سلوك المتحابين، لا في الله أصلا ولا في علاقة فيها النفاق غليظ بين زوجين. ولهذا أنا هبدأ أنا أتكلم، أنا عارف أنا غلطان في كذا وكذا وكذا، وأنت بتحبي كذا وأنا قصرت في كذا، وهي العكس تبين ما هي مدانة فيه بما تراه. هي دي المصارحة الصادقة، هيبدأ كل واحد مش هيعرض العيوب بقدر ما يعرض عيوب نفسه، فيشعر الطرف الآخر أنه يفهمه، أنه عارف المشكلة فيه، فتبدأ تتحل. هذا ما يسمى البحث عن الأسباب، البحث عن الأسباب. نبدأ بعد ذلك يا إخواننا نقترح الحلول، حل المشكلة دي 1 2 3 4 5. في حلول ممكنة في أسرتي، غير ممكنة في أسرتي، غير ممكنة في أسرة فلان. حط كل الحلول الممكنة وغير الممكنة لهذه المشكلة. العالم دوت قال لك كلام، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، قال لك 5 6 حاجات، انت وانت بتسمع منه تقول بس انا ما اقدرش اعمل دي ولا اقدر اعمل دي، لكن اقدر اعمل دي. واخدين بالكم ازاي؟ فبتبقى حلول مقترحة كثيرة، انت بتختار بعضها. طيب بدأت تجرب اللي قال لك عليه العالم، وبعد ما سألت هي العالم، هي واستفتت وقال لها حاجة، راحت تعمل الكلام ده لقت صدود، وجي هو يطبق الامر الشرعي للشيخ قاله لاها مش ينفع معها الكلام ده. اقول يا اخواني تقويل اي شيء بيحتاج الى صبر، ولو اتصلح الشيء ده وحققنا نجاح 10% يبقى احنا نجحنا بنسبة 10%، مش احنا فشلنا، لا احنا نجحنا بنسبة 10%. الزوجة دي كان عادتها انها تشتم الابناء، والامر ده بيغضني، والامر ده بينفذني، والامر ده بيثير حميتي للدين، لان المفروض لا سباب ولا شك، ولاني لا احب ان يهان اولادي او يهان كذا. بدأت أنصحها وأبين لها الأمر الشرعي، وبدأت تقوم هذا الأمر وتصلحه، بس بدل ما كانت بتشتم اليوم كله بقى في نسبة إصلاح 10% 20%، هذا نجاح تحمد الله عليه وتستمر في النصح. فالإنسان الزوج يصبر على الحلول التي تؤتي نتائج يسيرة، لأن هذه النتائج تتعظم بإذن الله مع الصبر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وما لا يدرك كله لا يترك كله. وبعض الناس يقترح إن الإنسان يجعل دفتر عنده ويجعل التاريخ اللي بدأ فيه النصح والتقويم، وبدأ نسبة 5% 10% 20% بتزداد، أصلا مش تبقى في يوم وليلة، ده شهور، فهيشعر بثقة ورضا، غير اللي هيبقى محبط وبيظن إن الإجابة هتبقى فورية وبنسبة 100%. هذا لا يحصل أبدا في النفوس البشرية، لا نفسك ولا نفسي ولا نفس أي أحد، ده حتى في الأوامر الشرعية نفسك قد أحيانا تقبل على الأمر وتدبر رغم مرغبات الشرع والترهيب من النار، فما بالك إن كانت في حق بشر. طيب بعد هذه الحلول يا أخوانا، دعاء واستغفار وسؤال علماء وإدانة نفس وشعور بالمشكلة وتحديدها وذكر أو الاقتراحات اللي ذكرها عن العلم واختيار أحسنها والاستخارة على هذا الاختيار والاستمرار فيه والصبر عليه، قد تستمر المرأة في النشوز. هنا يأتي قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز يعني الارتفاع، أرض ناشز يعني مرتفعة، مرأة ناشز يعني مرتفعة مستكبرة على زوجها، تحب معصيته وتحب مخالفته، تسمى ناشزا، طلعت كده الأرض كلها مستوية وفي أرض ناشز، فالمفروض من الأرض ممهدة والزوجة تقبل وتستجيب، لا دي نشزت واستكبرت وعلت ولا تقبل الأوامر ولا تنفذ شيء، تسمى امرأة ناشزة. إيه العلاج؟ قال رب العزة فعظوهن، قال ابن كثير أي ذكروهن بكتاب الله، ذكروهن بما فيه من حق الزوج على الزوج، ذكروهن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعظوهن، ذكروهن بالخطأ الذي وقعن فيه وبيان مخالفته للشرع والدين، ذكروهن بأمثالهن من النسوة التي يثبتن على الطاعة ويطعن أزواجهن. فعظوهن، والعظة ينطبق عليها شروط الموعظة الواردة في القرآن والسنة: الحكمة، الموعظة الحسنة، التكرار، الصبر، التودد، التهادي، كل الكلام ده احنا مأمورين به مع الموعظة. فكذا في موعظة الزوج، مش الموعظة ما انا قلت لها، لا، قلت مرة واثنين وثلاثة في أحوال مختلفة وفي ظروف مختلفة، في وقت سعادة، في وقت خروج، في وقت هناء، في أوقات تقبل فيها النصر، هذا معنى فعظوهن. قدمت بين يدي موعظتك هدية، قدمت كلمات حسنة، قدمت كذا، قدمت كذا، المهم الموعظة بالضوابط الشرعية. واهجروهن في المضاجع. قال بعض أهل العلم: المراد بالهجر هجر الجماع، أن يكون معها في فراش واحد ولا يجامعها. هذا قول بعض أهل العلم، إن واهجروهن في المضاجع المقصود ترك الجماع، لكن تبيت معها في نفس الفراش. وقال بعضهم: المراد بالهجر هجر الكلام، أي الملاطفة بالكلام، يترك لا يتودد إليها بالكلمات الحسنة، خلاص خذي هاتي وانتهى. وقال بعضهم: يهجر الفراش، يهجر الفراش يعني يترك الفراش. والجمهور على أن المراد بالهجران ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية. ده كلام ابن حجر رحمه الله في فتح الباب. والأحاديث الواردة في الهجران أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا وقعد في مشروبة له، حديث فصلناه المرة الماضية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية القشيري قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجتي أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. البيت يعني مكان البيتوتة، مكان النوم. طيب، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسائه ساب البيت وقعد في مشروبة. فالعلماء بيجمعوا بين الأمرين، الأمر النبوي أنك لا تهجر إلا في البيت، وأقوال العلماء واهجروهن في المضاجع، يعني لا تضاجعها، لا تضاجعها فتلفت لها ظهرك أو تلتحف بلحاف غير لحافها. هذا في الأمور الطبيعية والخلافات العادية. قد يعظم الأمر وتتفاقم المشكلة فيحصل الهجر للبيت، فتترك البيت وتجلس في مكان آخر كما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قالوا إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه كان إيلاء، إيلاء، والإيلاء له حكم غير حكم الخلافات الزوجية الطبيعية بين الزوجين اللي ما بيحصلش معه إيلاء، مش كل خلاف بيحصل معه إيلاء. الإيلاء يعني ترك الجماع، أن يحلف الرجل ألا يجامع امرأة، والله لا أجامعه في شهر، ده اسمه إيلاء، والله لا أقربن في شهرين، وده لي حد ألا يزيد على 4 أشهر. وعظوا فعظوهن واهجروهن في المضاجع، في عظة بعد كده يبقى فيه هجران للمضجع. واضربوهن، واضربوهن إذا لم ترتدع الزوجة بالهجران والموعظة أو بالموعظة والهجران فللزوجة أن يضرب. وسياق القرآن يفيد أنه يجوز للزوج أن يجمع بين الثلاثة في آن واحد، الموعظة والهجر والضرب، هذا قوام ويقدر المصلحة والمفسدة، ولكن بضوابط شرعية. أولا، قبل أن أقول أولا يا أخواننا في الضوابط الشرعية، الضرب الثواب والعقاب دي سنة من سنن الكون وتسيير كل شيء، في زوجة وفي ولد وفيك أنت حتى في عملك، الثواب والعقاب يستقيم بحالك في هذا العمل إذا أحسننا استعمال الثواب والعقاب. ثم الضرب يا أخوانا، اسمعوا الكلمة دي مهمة جدا، ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. الضرب أمر شرعي إذا انضبط بضوابط الشرع. أولا، ألا يكون أن يكون الضرب غير مبرح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال ابن عباس: غير مبرح غير مؤثر. واحد يضرب بيزرع، واحد يضرب بيقطع بيشق جلد بيسيل دم، هذا يحتاج إلى تأديب، هو يحتاج إلى تأديب بالشرع، ضابط شرعي له. وقيل: ألا يكثر عضوا ولا يؤثر فيه شيئا، ولا يؤثر فيه شيئا. يبقى الضابط الأول أن الضرب غير مبرح، الضرب هيؤلم الإيلام اللي يذكر. ثانيا: الضرب ضرب زوج محب مصلح، لا ضرب عدو وند مفسد. طب تضرب عشان تصلح، وبالتالي انت وقت تتمنى الا تضرب، لكن ان يضرب وتستغيث وتصرخ ويستمر في الضرب، ده بيتشفى، ده بياخد حظ نفسه. لا، ده المقصود تذكرة لتترك النشوز، تذكرة لتترك النشوز، فيكون بهذا القدر. فإذا مجرد ما مسها بأقل ضرب خلاص خلاص خلاص ما عندش أعمل كده مثلا، خلاص انتهى الأمر. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والمسألة دي ما حدش هيقدر يحاسبك فيها إلا الله، ولهذا قال الله في آخر الآية: إن الله كان عليا كبيرا. ربنا أعلى منك وأكبر منك وأقدر عليك من قدرتك عليه، عشان يبقى الضرب عندك أمر أنت عامل له ألف حساب، تخشى في هذا الضرب أن تظلم. ثم بعد ذلك الضابط الثالث: ألا تضرب الوجه. نهينا عن ضرب الوجه حتى في البهائم مش البشر. ألا يكون الضرب فيه إهانة، مش المقصود إهانتها، ولا بيان دنو شأنها، ولا بيان أنك رجل لك حق الضرب وهي اللي تضرب، مش ده المقصود. هذا بيظهر، النية دي بتظهر في أن يضرب بالنعال ويركل بالأقدام، في واحد كده بيشلت ويمسك الجزمة ومش عارف إيه، هذا ما أراد أن يقول، هذا يريد أن يهيني، فليتق الله. هذا أول الحديث: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. لا يضرب ثم يجامع من آخر الليل، هذه صورة من صور الإهانة الشديدة، بعد أن تراه وحشا كاثرا فجأة بقى حمل وديع ويجامع ويلاطف، هذه فيها اهتزاز أصلا لك كرجل أمام زوجك، يظهر ضعفك في الضرب وضعفك في حاجتك إلى الجماع بعد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمل أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر اليوم. إزاي تجتمع؟ إزاي ما تجتمعش؟ فينبغي الحذر من هذا الأمر. ترك الضرب إذا أطاعت، إذا أطاعت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، الحديث اللي ذكرناه الآن، فإن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، وذكر الحديث صلى الله عليه وسلم. الرخصة في الضرب يا أخواني مع التنفير من الضرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إناء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: زئرنا النساء على أزواجهن. نهى عن الضرب، ضرب الزوجات، فالزوجات خلاص بقى الشيء اللي كان عند كثير أو بعض الزوجات بيوقفها عند الحد في الامتناع عن هذا الأمر مش موجود، ده الرسول منع عن الضرب، ففتحت، فتحت في الإساءة وزائرت، بقى زي الأسد بتزأر، بقت أسد، فقدت شيء من أنوثتها. فرخص النبي في ضربهن لا الأمر إذا كان ينفر كده يبقى نضرب. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير. زوجات النبي التسعة كل واحدة دخل عليها نساء كثير، كل واحدة بتشتكي ودي امبارح ضربني ودي امبارح عمل فيها ودي امبارح فيها كثير، حتى قال في رواية حتى دخل على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 امرأة في يوم واحد، 70 واحدة لما يكون زواجهم كانوا مستنين ترخيص بالضرب، يشكون أزواجهن أو يشكين أزواجهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. مين اللي ليس بالخيار؟ اللي ضربه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجعش تاني وقال ونهى عن ضرب النساء أو ضرب الإناء، فانتهى الأمر إلى ما ورد في القرآن وورد على النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الضرب. لكن تأكد يا من تضرب إنك أسوأ واحد في الرجال اللي قاعد بيك، ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم. والضرب في حالة الضرورة وعند استنفاذ محاولات الإصلاح، دي آخر حاجة يا أخواني، لا يلجأ للضرب إلا انتهاء خلاص، بجرد دعاء واستغفار وأهل علم واقتراحات وعظة وهجران في مضجع، المسألة استمرت شهور وسنين والنشوز بيستمر وبيزداد، فبقى في ضرب بالضرب ده. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب امرأة قط. يبقى السنة ايه؟ السنة العملية عدم الضرب، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الزوجات يختلف، فليس كل الزوجات سواء، فجعل هذه الإباحة في وجود هذه الضرورة لامرأة ناشز لم يصلح معها الإصلاح بضوابط الضرب، بضوابط الضرب. ورفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج ضراب النساء. حديث فاطمة بن قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني، فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهل وأسامة بن زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهل فرجل ضراب للنساء، وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه، ولكن أسامة بن زيد، أو ولكن أسامة بن زيد. هي بتسأل عن ثلاثة آذنيني، فأكل في ثلاثة بتأذنيني للخدمة، قال لها سيبك من أبو جهل ده راجل ما بيسيبش العصا عن عاتقه وضراب للنساء. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فإيه؟ فزوجوه. فمعنى أن يرفض هذا يبقى ده شيء منافي للخلق والإيه؟ والدين. كثرة الضرب منافية للخلق والدين، ده كله هيحجمك ويخلي الضرب فعلا للقدر اللي لازم يتقوى فيه، زي المرض بتاخد بيه الدواء، هو مر صحيح بس غصب عني لازم أخذه. أنا عارف أن الرسول ما ضربش، وأنا حريص أبقى من خير الرجال، وأنا كذا وأنا كذا، ومتذكر كل هذه الأحاديث، وجربت الوسائل ولم تستقم، فبدأت ألجأ لدواء مذكور في القرآن بضابط السنة. واضح خلنا؟ واحذر بعد ذلك من الضرب ظلما، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال ابن كثير فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا طاعت زوجها في جميع ما يريد مما أباح الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله إن الله كان عليا كبيرا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير، فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. إذا الواحد بقى بيضرب هو خايف، خايف الظلم، فمن انضبط واستحضر هذه المعاني الشرعية لا يضرب إلا لقدر الضرورة، ولم يضرب إلا في مواضع الضرب المذكورة، فيتجنب الوجه ويتجنب التسفيه والتحقير ويتجنب حظ النفس. وفي النهاية نقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، إن ذهبت تقيمه كثرته وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان يعني أسيرات، فليس للمرأة بعد الله إلا زوجها، فاتقوا الله واستوصوا بالنساء خيرا. طيب إذا نشز الزوج، ده امرأة صالحة قانتة قوامة بأمور بيتها وحق زوجها وتتجنب هذا، والنشوز من جانب الزوج لا من جانب الزوجة. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. الصلح خير من الطلاق، الصلح خير للأولاد من التشتت والضياع، الصلح خير لأسرتيهما أسرة الزوج وأسرة الزوجة من العداوة والشقاق، الصلح خير للمسلمين عامة. والدرس اللي قلناه قبل المغرب في شرح قول الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أحاجكم بهذه الآية أول ما أحاجكم في إصلاح ذات البين بين الزوجين، بين الزوجين فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، تنطبق على ما بين الزوج والزوجة، فيحرص كل منهما على إصلاح ذات البين، وهذا يكون أعظم لعلاقة فوق علاقة الأخوة في الله، إذ أنها مسلم وأنت مسلم فوقها علاقة الزوجية والميثاق الغليظ. الصلح خير من الطلاق، فالطلاق يهواه إبليس وهو من أفعال هاروت وماروت، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون ما منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. السحرة والأشرار والشياطين عايز يتفرق بين الزوجين، عايز الطلاق. وفي صحيح مسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، يقول له ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي، فيدنيه ويقول له نعم أنت نعم أنت، يدنيه على عرشه يقول له أنت أحسن واحد عشان فرق منهم. هذا يدل على أن الطلاق مما يحبه الشيطان. صحيح حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف، لكن هذه الآيات القرآنية والأحاديث تدل على هذا المعنى، أن هذا أمر محبوب إلى الشيطان، هذا أمر محبوب إلى الشيطان. وإن خيف حدوث الشقاق يبعث بحكم من أهله وحكم من أهلها بعد كل الخطوات من هذه، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. طيب بعد هذا كله من صلحش الحال، من صلحش الحال ولا يزال نشوز الزوج، مش نشوز الزوجة، نشوز الزوجة احنا عرفناه، طب نشوز الزوج استمر، المرأة تترك شيئا من حقها تصالح عليه زوجها، ده معنى والصلح خير، يقول ابن كثير ولا نعرف تفسيرا غيره بنص كلامه. قال ولا أعلم في ذلك خلافا أن المراد بهذه الآية هذا اللي هو إيه، قال إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت. سهل ده على نفس المرأة، يعني رجل متزوج بأكثر من امرأة وخلاص احتدمت الأمور وهتوصل لطلاق، تقول له بقول لك إيه مش عايزة ليلتي خالص خالص، قسمها على سائر الزوجات لتنازل عن المبيت كما حصل من سودة بنت جمعة تركت ليلتها، بس أبقى زوجتك ده صلح وهذا ثوابه عظيم. امرأة أخرى تتنازل عن نفقة، خلاص شوف بدل ما تدفع لبيتي 1000 جنيه خليهم بس 200 وخليني زوجتك، هل يحصل هذا من امرأة؟ ولهذا قال تعالى وأحضرت الأنفس الشح. قال ابن جرير الطبري: أمعنى هذا أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن يعني بنصيبهن من أزواجهن في الأيام والنفقة، نفسها وعزة نفسها والكبر، كل ده هتضحي بأولاده هتضحي ببيته هتضحي بسكن هتضحي بأشياء كثيرة لأجل هذه الأمور، وتشح نفسها أن تتنازل عن شيء من ذلك مع هذا الزوج الناشد. خلي بالك الزوج ده زوج ناشد، ولكن المرأة العاقلة الحكيمة تتنازل عن أشياء من أخص خصوصيتها، أن ينفق عليها ده من أخص خصوصيتها كامرأة وكأنثى، أن يكون لها ليلة كسائر الزوجات من أخص خصوصيتها كامرأة وكأنثى، بتتنازل عنه لبقاء الأسرة، لصالح الأولاد، لأمر يحبه الله، لإغاظة الشيطان ودرء مفاسده وحرصه على التفريق والطلاق، نواياها كثيرة جدا في هذا الصلح. طيب إذا كانت المرأة ممكن في الشرع وفي الدين المرأة المسلمة تتنازل عن ليالي وعن نفقة وعن مسكن وعن مبيت، طيب ما تتنازلش عن عزة نفس، ما روحش أراضيه وهو اللي غلطان، ما قولش كلمة غزل وتودد وتقرب وتحنن وهو ناشز، وهو ناشز. خلي بالك لأن حسن الخلق يا أخواني ليس معناه معاملة حسن الخلق بحسن الخلق، لا، حسن الخلق يحسن التصرف مع البذيء الحقير ومع الكريم، هو ده معنى حسن الخلق. لكن طول ما الإخوة طيبين وبيقولوا لك ما شاء الله وخذ وهات وجزاك الله خير، هتبقى تبتسم وجزاك الله خير، لكن تظهر سلوكك وحسن خلقك لما واحد فيهم يحصل منه نشوز او اساءة اليك، هيظهر حسن خلقك. يا ترى السمك هيطول؟ يا ترى هتنسى علاقة الاخوة في الله؟ هيظهر سلوكك. نفس الكلام يا اخواني، نفس الكلام للزوجين. فاذا كانت المرأة تضحي بليالي واموال ونفقة في سبيل بقاء البيت، لا تضحي بكلمة وتقرب وتودد مع نشوز الزوج، العلاقة الزوجية يا اخواني علاقة تبين معادن الناس وقوة التزامهم، بيظهر التزام الرجل والتزام المرأة في العلاقات الزوجية. ولهذا قال رسول الله: خيركم خيركم لأهله، لأهله. فاختبر نفسك واختبري نفسك، شوف قدر التزامك وترى المرأة والزوجة قدر التزامها، شوف انت منزلتك ايه وقدرك ايه عند الله سبحانه وتعالى، فإن الخيرية مبنية على علاقتك بزوجك، وزوج تشمل الزوج والزوجة. نسأل الله عز وجل أن يؤلف بين أزواج المسلمين، وأن يصلح بيوت المسلمين، وأن يجعل منها الذرية الطيبة والأمة الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.